والله عز وجل شرف الزمان بشهر رمضان، كما شرف المكان بالكعبة المباركة في مكة. شرف الزمان بشهر رمضان، وشرف شهر رمضان بنزول القرآن، وشرف أمة محمد بحملة القرآن الذي نزل في شهر رمضان، وهو شهر فضله الله على سائر الشهور. أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذا الحديث في رمضان، أشراف أمتي حملة القرآن. فالمؤمن حين يتحلى بالقرآن في شهر القرآن فقد حظى بوسام الشرف والتشريف من أشراف الأمة وأصحاب الليل. فالمؤمن كذلك إذا قام الليل في رمضان حظى كذلك بتشريفه وبالشرف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، أن من صام رمضان قيام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة، إن الله عز وجل لم يفرض علينا صيام رمضان يريد بذلك أن يمنعنا عن الطعام والشراب والشهوات من نسائنا التي أحلهن الله لنا، لا يريد ذلك تعذيبا لنا، ولكن الله عز وجل له في ذلك أسرار ما علمناه منها نذكره بتوفيق الله والفضل. وفوق كل ذي علم عليم هناك أسرار لا يعلمها إلا الله عز وجل. لذلك نقول بفضل الله عز وجل، هل الله عز وجل يريد أن يمنعنا من الطعام والشهوات تعذيبا لأنفسنا؟ هل الله عز وجل يريد أن يمنعنا من نسائنا اللاتي أحلهن الله لنا في نهار رمضان يريد أن يمنعنا كذلك تعذيبا لأنفسنا؟ نقول ما قال القرآن، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد تعذيبا، ولكن الله عز وجل يريد منك حين يأمرك بأمر فينظر إليك كلمة، أين أنت من في موقع هذا الأمر؟ أين موقعك من هذا الأمر؟ أين أنت من الاستجابة لهذا الأمر؟ وهو لا يريد منك أن تستجيب لأنه في حاجة إلى استجابتك. الله الغني عن عباده، الله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك الله لا يريد أن يعذبنا، والله لا يريد منا طاعتنا، طاعتنا لا تزيد الله في ملكه شيء. لو أننا صمنا الظهر كله ليله بنهاره ما زاد ذلك في ملك الله شيء، والله لا يفتقر إلى شيء من ذلك كله، ولكنه يريد أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. يريد عند الأمر أن يراك تستجيب، ويريد عند النهي أن يراك تكف وأن تمتنع. حرم الزنا انتهينا ربنا، حرم الربا انتهينا ربنا، حرم أكل أموال الناس انتهينا ربنا، حرم الغيبة والنميمة والسب والقذف والقتل واللعن انتهينا ربنا. أمرك بالصلاة سمعنا ربنا، أمرك بالزكاة سمعنا ربنا، أمرك بالصيام أطعنا ربنا عز وجل، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك الله حين يفرض عليك أمور العبادة فلم يفرضها عليك ليشقيك بها، ولكن ليسعدك بها بين يديه، وكذلك يسعدك بها في الدنيا. لهذا أيها الأحبة الكرام، شهر رمضان خففه الله عنا. اسمعوا القرآن واسمعوا أسرار الآيات التي ذكر فيها الصيام في سورة البقرة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن أشرهن. هذا موضوع، الموضوع الثاني يمكن بعدين. الموضوع الأولاني كان الصيام مفروضا قبل ذلك أنه حين يصلون العشاء يمتنعون عن النساء وعن الطعام والشراب حتى مغرب اليوم الثاني. لكن كان من بعض الصحابة يختنون أنفسهم، فالله عز وجل أراد أن يخفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم حين كانوا يأتون نساءهم بعد صلاة العشاء. فالآن بشرون زوجتك من الفجر للمغرب لا تقربها، ومن يقرب زوجته متعمدا في نهار رمضان وهي حلال فعليه القضاء والكفارة. القضاء ان تمضي يومك اليوم، والكفارة ان تصوم 60 يوم متتابعين، تتعب 50 يوم مرفوض ترجع تجيب 60 من جديد، 60 يوم متتابعين اذا اتيت زوجتك في نهار رمضان. اما بعد ذلك بعد المغرب بعد الافطار زوجتك حلالك حتى قبل الفجر بدقائق، حتى قبل الفجر بدقائق. ولذلك الله يقول فالان باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا تشريع ربنا، خفف عنك، خفف عنك عشان ما تظلمش نفسك وترتكب معاصي، خفف عنك عشان ما تظلمش نفسك وترتكب ذنوب رغم أنها في حلالك. طب ما هذا الأمر؟ الله يمنعنا عن الحلال، الله الذي قال للناس كلوا من طيبات ما رزقناكم يمنعنا عن الطعام والشراب، الله الذي أحل لنا نساءنا يمنعنا عنهن في نهار رمضان، لماذا هذا؟ لماذا هذا كله؟ يمنعنا عن هذا الحلال؟ عن الطعام والشراب، عن الحرام ماشي، لكن عن الطعام والشراب يمنعنا ربنا عز وجل؟ يمنعنا ربنا ليرى منك استجابة من عدم الاستجابة، لتأخذ بذلك تجارة تنجيك من عذاب أليم بين يدي الله عز وجل. نحن كل واحد فينا يريد الجنة، أنت لا تصوم من أجل أنك تعذب نفسك أو كذا، تصوم لأن لك غاية عند الله عز وجل، أمر من الله هو طريقك إلى جنة الله، تصلي أمر من الله هو طريقك إلى جنة الله، تزكي أمر من الله هو طريقك إلى جنة الله، والحج كذلك هو طريقك إلى جنة الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الكرام، الصيام يريد الله منك أن تستجيب لأمره لتحظى بجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى، والحسنى قال فيها الفقهاء والمفسرون هي الجنة. من تفسير الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى أي للذين أحسنوا في الدنيا الجنة يوم القيامة، والزيادة قالوا هي النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا لهم، والذين لم يستجيبوا لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما لافتدوا به. تتمنى الناس اللي بتفطر رمضان عمدا، الناس اللي ما بتصومش رمضان وهي متعمدة، الناس اللي يسخروا ويهزأوا من الصائمين، الناس اللي يسخروا من القائمين في رمضان، الناس اللي ما بيجوش يقعدوا قدام المسلسلات طول الليل، الناس اللي ما بيصلوش التراويح، اللي ما بيكونوش قناديل المساجد في رمضان ونور المساجد في رمضان ومصابيح المساجد في رمضان ومن باب أولى في غير رمضان كذلك، هم يوم القيامة حين يرى صحيفته، حين يرى صحيفته ويرى أنه لا استجابة له في أوامر الله عز وجل، يتمنى أن يفتدي بملء الأرض ومثلها معه لينجيه الله عز وجل من عذاب الأليم يوم القيامة. الله يقول أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أولئك لهم، أولئك لهم سوء الحساب، سوء الحساب. طب خذه يا رب شدة الحساب، لماذا كلمة سوء؟ سوء الحساب أسوأ حساب بكل الإنسان لن يستجيب لأمر الله عز وجل أمره به. الله يريد منك أن تستجيب ليمتعك بجنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. تجوع 14 ساعة 15 ساعة 18 ساعة حيث أمرك، لكنك تشبع من ثمار الجنة يوم القيامة. تعطش 15 ساعة لكنك تشرب من الرحيق المختوم يوم القيامة. تطعم فقيرا ومسكينا في يوم حار في يوم صائم، تتمتع بها بمغفرة الله عز وجل يوم القيامة. هذا الذي نرجوه وهذا الذي نطلبه، أن تبحث أينما كنت وكيفما كنت وحسب ما كنت عن كيف يغفر الله لك وتنجو من عذابه يوم لقائه. هكذا أيها الأحبة الكرام، استجابة لأمر الله عز وجل تربية تتأدب مع ربنا عز وجل، تأدب نفسك، تحسن إلى نفسك مع أوامر الله. أمامك الطعام كله قبل الإفطار بحلاله كله مما لذ وطاب أمام الإفطار وعلى مائدة الإفطار، وأنت كدت أن تموت جوعا أو عطشا، لكنك لا تجرؤ أن تمد يدك إلا إذا أخذت الأمر من صاحب الأمر حين تسمع كلمة الله أكبر. لا تجرؤ على أن تمد يدك على الطعام، أدب، الله يؤدبك في الحلال، فمن باب أولى أن تتأدب في الحرام. الله يعلمك ويدربك. مدرسة رمضان هي مدرسة ثورة على النفس، تعلمها الأدب في الحلال، فكيف بجرأتها على الحرام؟ من باب أولى أن تتأدب النفس البشرية، من باب أولى أن نعلن عليها الثورة. إن كان هذا هو الحلال لا تجري أن تقربي إليه إلا بأمر من الله، فكيف بالحرام؟ فكيف بالحرام الذي حرمه الله؟ إن كان هذا طعام حلال كله من عرق جبينك، ولكنك لا تستطيع أن تأكل لقمة واحدة إلا إذا سمعت الأمر من الله أدبا مع الله، فكيف بالذين يأكلون أموال الناس ظلما؟ فكيف بالذين يأكلون أموال اليتامى؟ فكيف بالذين يأكلون عرق الأجير ولا يعطونه إياه بل يمن عليهم أنه يعمل عندهم بالأسود أو غير الأسود؟ أين نحن من هذا كله؟ إنها مدرسة تربية. الصيام ليس إمساك عن الطعام والشراب فحسب، الصيام ليس امتناع عن شهوة المرأة فحسب، ولكنها مدرسة يتربى فيها الناس على المراقبة، على الأدب، على التربية، على الإحسان إلى النفس البشرية التي كثيرا ما تسول إلى الإنسان وكثيرا ما تأمر الإنسان بالسوء. أدب مع الله عز وجل، تأكل وتشرب حتى تسمع أذان الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. تأكل وتشرب، لكن حين تسمع الله أكبر أو ترى بسيط الفجر قد بلغ، فإنك حينئذ لا بد لك من الإنسان، وإلا فقد اجترأت على أمر من أوامر الله، وإلا فقد استهزأت بأمر من أوامر الله، وحينئذ تقع والعياذ بالله في مصيبة النفس البشرية التي كثيرا ما تسول للإنسان بالمعصية والعياذ بالله. أيها الأحبة الكرام، إنها مدرسة الصيام، إنها مدرسة التربية للنفس، إنها مدرسة الثورة على النفس. لا تقرب الحلال إلا بأمر من الله، فمن باب أولى أن حلك من الحرام ابتغاء مرضاة الله عز وجل. إنها مدرسة التجارة مع رب العالمين. اسمعوا القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا سمعتموه كثيرا: إذا كان أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران فلم يبقى منها باب. فتحت أبواب الجنان، أنت تريد أن تدخل الجنة في رمضان؟ أنت تريد أن رمضان يحملك بليله ونهاره، يحملك بليله ونهاره ليأخذك إلى جنة الله عز وجل؟ اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي جمعنا فيه صيام رمضان وقيام رمضان اثنين في حديث واحد. الصيام رمضان ايمان واحتساب يغفر لك ذنبك تدخل به الجنة. القيام ايمان واحتساب يغفر لك ذنبك تدخل به الجنة ان شاء الله مع رحمة الله عز وجل. اشوف الحديث اللي يجمع الاثنين، الليل والنهار مصيتان كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الليل والنهار مصيتان دابتين فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة. الله، فأحسنوا السير عليهما، اركب النهار خليه ينجلك للآخرة ياخذك للجنة، اركب الليل خليه ياخذك للجنة، إنما النهار تضيعه في المعاصي والليل تضيعه في النوم. الجنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها. رمضان ينقضي على الصالح والطالح، ولكن الفرحة ليست هنا، الفرحة هناك، الفرحة هناك حيث جدت الأرض والسماوات والأرض، الفرحة هناك حيث تأخذ كتابك بيمينك وتنقلب لأهلك مسرورا، الفرحة هناك حيث يشفع لك الصيام والقرآن. الصيام يا رب مناته الطعام والشراب والشهوات من أجلك في نهار رمضان فشفعني فيه، والقرآن يا رب مناته النوم بالليل في ليل رمضان فشفعني فيه. من هذا الذي يشفع فيه؟ الصيام، القرآن. طب أين ابنك؟ أين أخوك؟ أين أبوك؟ أين زوجتك؟ أين مالك؟ أين سلطانك؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد حيبكي على نفسه يوم القيامة، حتى الشيطان يقول لعوالي ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. كل واحد يصور على نفسه، ضحكت عليك لحد ما خليتك فطرت رمضان، ضحكت عليك لحد ما خليتك ضيعت صلاة التراويح، ضحكت عليك لحد ما خليتكش ختمت ولا ختمة القرآن، ضحكت عليك لحد ما خلتكش اطعمت ولا واحد مسكين ومفطرتش ولا واحد صايم، وجاي على تدخل الجنة، النار حتكون انا وانت، ما انا بمصرخك وما انت بمصرخ، كل واحد يصوت على نفسه. لكن انت تيجي يوم القيامة الصيام عن يمينك والقرآن وعن يسارك، يقفوا كده وانت بينهم كده، ده يدافع عنك وده يدافع عنك. طب دفعت لهم حالي؟ دفعت لهم في الدنيا. الاخوة تتقدم الى الامام بارك الله فيكم، اخوة كثير وقفة برا والشقة مكان. ارحبوا بسرعة عشان رفع الله يكرمكم. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ولدك، ابوك، اخوك، امك، زوجتك، جاهك، مالك، سلطانك، مفيش مفيش شفاعه، كله يجري، كله يهرب. طيب انت عاوز ايه؟ انت عاوز مننا ايه يا شيخ؟ انت بتقولي لنا الكلام ده كله ليه؟ بنقول لك الكلام ده عشان تطبق معايا الايه اللي انت جميله الايه دي، يا ايها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بتتاجر في الدنيا وتضيع كل الصيام والرمضان كله وغير رمضان ما انتش فاكر فيه بتجارتك، مش هتنفع، كله هتطلع وإيديك مفروض، كله هتطلع في المتمسك لفافة بيضة ما فيها لا جيب ولا كاسة ولا كنت نمر ولا أي شيء، فاضية نظيفة إيدك مفروضة، ما خدتش حدا معاك. يوم يفر المرء من اخيه، مفيش حاجه معاك خالص. عاوز ايه؟ هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، هذا واحد، امنا بالله ورسوله. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أول حاجة، أول ثمرة من ثمرة التجارة هي إيه؟ بالتاجر مع ربنا، أول ثمرة من ثمرة التجارة مع ربنا هي إيه؟ أول قطفة بتقطفها إيه؟ أول زهرة، أول زهرة بتقطفها من ثمرة التجارة مع رب العالمين. فطرت صائم، من فطر صائما كان مغفرة لذنبه وعشقا لرقبة من النار، وكان له مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. بتفطروا على ايه؟ الصحابة الأول يا رسول الله ما عندناش، نحن كنا بنطلب اثنين نحط حجر ونربط على اثنين مش راجيين، ما عندناش. النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيق راسي عني، زي ما جه الرجل وقال له الرسول كده، قال اللهم كتب حقه في النار، قال اللهم ادخلني ومحمد الجنة ولا تدخل معنا احد. الرسول قال له لا تضيق واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء. فالرسول لا يضيق هذا الأمر، قال من فطر صائما على شربة ماء، طب الماء بالله عليك انت صنعته. الحاجة الوحيدة على المستوى العالم إلى الآن ولن يفعلوها، رغم أن العلماء عالموا تركيبة المواد الماء، المواد التركيبية بتاعت الماء، إلا أنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا أو أن يصنعوا قطرة ماء واحدة ولو اجتمعوا لها. لأن ربنا جعل من الماء كل شيء حي. على شربة ماء أو مزقة لبن أو تمرة، تمراية، تمراية تاخذ أجر الصائم. يعني في إمكانك كل يوم يبقى صيامك دوم، صيامك مضاعف، صيامك مضاعف، وتاخذ أجر الصائمين، مغفرة. تاجر مع ربنا، تقدر تتاجر مع ربنا بتمراية، تقدر تتاجر وتتاجر مع ربنا في يوم واحد في اليوم، تقدر تتاجر مع ربنا في نص السن، للمسكين، للطفل صائم، لليتيم، للمسجد، أي حاجة، بذل مرخ، وأنفقوا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. باب واحد، تقدر تتاجر مع ربنا بجد؟ اسمع، أول ثمرة من ثمرة التجارة، يغفر لكم ذنوبكم. واحد، اثنين، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اثنين، طب في الجنة هنبقوا كده في الهوف بتاعها كده خلاص؟ مطلوبين في الهوف؟ لا، ومساكن طيبة في جنات عدن. ربنا لما يقول ومساكن صدق، ربنا لما يديك مساكن كده في الجنة وما يجلكش الوصف بتاعها، فهي من عند الكريم العظيم الجميل سبحانه وتعالى، فكيف تكون شكلها؟ فما بالك لما يوصفها بمساكن طيبة في جنات عدن؟ طب دي خسارة لمكتب يا رب، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. تجد مع ربنا، ذلك هو الفوز العظيم، تجد مع ربنا فوز. طب فزت بايه؟ المغفرة، بالعشق للنار، بالجنة، بمساكن طيبة في الجنة. أما الذين رهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسرت؟ خسرت إيه؟ مفيش خسارة هناك تخسرها، مفيش أموال هناك تخسرها، مفيش كراسي هناك هتخسرها. الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، أي في نار جهنم والعياذ بالله. أخي الكريم، أختي الكريمة، أبي، أخي، ابني، الجنة مفتوحة أبوابها، اطرق الأبواب، حاول تطرق على كل باب في كل يوم في رمضان بأي شيء، صلاة جماعة، بالصيام، بالإنفاق، بالإطعام، بقيام الليل، بالدعوة إلى الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا هو المطلوب. تجارة رب العالمين عز وجل. والناس اللي بتهجر مع ربنا ما بتهجرش ولا ربنا عشان شيء، ربنا مش عاوز منك شيء، ربنا عاوز منك تقدم له اكثر اثنين حاجتين، النفس والمال. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. العلماء لما قالوا في الفقه قالوا من القيل عقد البيع العاقدان البائع والمشتري، والشيء المبيع الشيء المباع، والثمن والصيغة. قالوا الثمن لابد ان يكون ذو قيمة. اسمع الكلام اللي اقول لك عنه كويس، حط في دماغك كده وحلل معايا. قالوا الثمن لما تديني ثمن الحاجة اللي انا حمدها لك لازم يكون ثمن ذو قيمة، ذو قيمة نقدر نستغله نقدر نستفيد بيه. ما تدينيش ثمن حاجة مالهاش قيمة، وخاصة إذا أنا أعطيتك حاجة طيبة حاجة كويسة. لكن رب العالمين عز وجل هو الذي أعطاك نفسك التي بين جنبيك، وهو الذي أعطاك مالا تنفق به على نفسك وعلى عيالك، ثم يشتريهم منك والنفس تبلى بالموت والمال ينفذ بالإنفاق. الاثنين مالهمش قيمة، لا النفس ولا المال. مجرد ما تموت ما فيش اموال، ومجرد ما تموت راحت في التراب. لا نفس ولا مال. اشترى منك شيئا لا قيمه له، واعطاك شيئا ذو قيمه عظيمه، وهي جنه عرضها السماوات والارض، جنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة فيها من كل فاكهة زوجان. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، في الدنيا وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. رمضان موسم التجارة مع رب العالمين. رمضان صل على نفسك، اتأدب مع رب العالمين، استجيب مع رب العالمين، اتربي مع رب العالمين عز وجل حتى تلقى ثواب ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. الجنة عمرك ما تدخلها وانت حاطط رجلك على رجلك، أبدا أبدا أبدا. أنت مؤمن برسول الله وعندك أمل أن يشفع لك رسول الله، لكنه يشفع لك بعد ان ياذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. يا فاطمه يا بنت رسول الله اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. لا اغني عنك من الله شيئا. لذلك الله يقول وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب تعمل إيه؟ نفسك عند الموت أعظم أمنية تتمناها وأنت عند الموت، وأنت عند سكرات الموت ما بتتمناش ابنك يخرج عنك شوية، ما بتتمناش زوجتك تشيل عنك شوية من سكرات الموت، ما بتتمنى أبوك يحمل عنك شوية من ألم الموت أبداً. لم ولن يستطيعوا ولن يفعلوا ابدا. طب والله العكس عاوز ايه؟ نفسك تعمل ايه؟ ايتين في القران. الايه الاولانيه تقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. نفسك ترجع تاني، نفسك تعمل صالح ترجع تاني عشان تعوض ما راح من عمرك. لا لا لا، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اسمها. الايه الثانيه لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق وايه؟ واكن من الصالحين. يعني العربدة اللي كنت شغال فيها ما نفعتكش، يعني الفتوانة ما نفعتكش، يعني الفهلاوة اللي انت كنت فيها والسخرية من أم الناس اللي بيعرف ربنا ما نفعتكش، يعني هجرك لبيوت الله ما نفعتكش، يعني حرمانك لبيوت الله ما نفعتكش، يعني محاربتك للناس بتوع ربنا ما نفعتكش ابدا. اكن من الصالحين. نفسي يا رب ترجعني شوية. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. مفيش. الفرصة ما زالت قدامنا، الفرصة ما زالت قدامنا يا إخوة. ما زال شهر رمضان لسه في بيته، نلحق نتاجر فيه مع ربنا عز وجل، نلحق نتاجر فيه مع ربنا بأي شيء، بأي شيء. ربنا قال وافعلوا الخير، أي نوع من أنواع الخير افعلوا، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما تفكرش يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، قال خلاص كفاية كده يا رب، ما احنا بنركع وبنسجد وبنعبدك، يكفي كده. انت عاوز مني ايه بعد الكلام ده كله؟ القضية أي أمر تكليفي في العبادة له شقين، خد بالك من دي كويس. أي أمر تكليفي في العبادة له شقين، شق تتعامل فيه مع رب العالمين، وشق تتعامل فيه مع إخوانك المسلمين. لو أنت صمت أعظم صيام، منعت نفسك عن الطعام والشراب والشهوات والملذات كله، أعظم صيام، ده الشق بتاع رب العالمين. لكن الشق بتاع إخوانك المسلمين انك ما تسيبش حد في نهار رمضان، ما تختبش حد، ما تنمش حد، ما تكتمش على حد، ما تاكلش اموالهم، ما تاكلش اموال اليتيم، ما تعملش اي شيء بالغلط، تكون انت منزل. لو انت مع رب العالمين 100%، لكن مع اخوانك المسلمين 0%، كله بيروح بيضيع، لازم العمليه تمشي موازنه، تمشي عمليه كده موازنه، دي مع دي، خط دي مع خط دي. الله قد يغفر لك تقصير في عبادتك، لكن لا يغفر لك حتى حكم مصر. الله قد يغفر لك اي تقصير انت قصرته في العمل، طالما غصب عنك تقصير غصب عنك. ناوي تصلي الفجر راحت عليك نوم، ناوي تقوم الليل راحت عليك نوم لحد الشمس ما طلعت، والله لا يغفر لك الله عز وجل، يغفر لك هذا، بل يكتب لك اجر القائمين من الليل، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من نوى قيام الليل فأخذه النوم إلى الصباح كتب الله له أجر القائمين من الليل وكان نومه صدقة من الله عليه. أنت تعامل مع رب العالمين، لكن غيبة ونميمة وسب وشك وكلام لا لا لا، كل ده ما يمشيش. فأنت هنا في الصيام الباب مفتوح، لسه ما زالت الفرصة موجودة. يلا نشد حيلنا شوية، يلا نصوم، يلا نطعم المسكين، يلا نفطر الصائم، يلا نصحى في يتيم، يلا ندخل الصراع على بيت واحد مسلم. وبالمرة كذلك أذكركم بما تسمعونه في الإعلام، بما تسمعونه في الإعلام. أول حاجة الإنسان خدته العز كده بالعز وما شاء الله عليه وأصبح بعيد عن ربنا خالص وكان الأخضر واليابس، لابد أن تأتي عليه لحظة يتجلى المولى فيه عز وجل عليه، يعز من يشاء ويذل من يشاء كما رأيت حسن مبارك في القفص. هذا أمر. والأمر الآخر، الله عز وجل جعل من الفضائيات شاهدا عليكم بين يديه، شاهد عليكم بين يديه إخوانكم في الصومال، إخوانكم في الصومال، هم يموتون، أولادهم يموتون، بهائمهم تموت، لا يجد شراب ولا طعاما، والله لقد رأيت منظرا مؤلما، أنتم رأيت منظرا مؤلما، رأيت طفلا بجوار أمه على أبواب الموت، والأم كذلك، ولكنها رغم انها تموت جوعا الا ان الرحمه وضعها الله في قلبها، تطعم بقره ان كادت ان تموت تطعمها وراء الكتب، تقطع لها اوراق كرتون عشان تاكلها. ولذلك ايها الاحبه، انا اذكركم ان شاء الله اخوانكم في اسلام الشريف ان شاء الله تقريبا يوم الثلاثاء باذن الله رب العالمين حيكونوا موجودين هنا، يجمعون لإخوانكم في الصومال زكاة أموالكم، صدقاتكم، تبرعاتكم، لكنهم يريدوا الأشياء المادية عشان تمشي، هم مش عاوزين ملابس، عندهم الحاضر مش عاوزين، لو لموا بعيانتهم اللي مش مشكلة. هم عاوزين اموال. الاخوه اللي ربنا من عليهم وعندهم سمن في جنات البنوك هاتوها لاخوانا. الاخوه اللي ربنا من عليهم عندهم فضل زاد. من كان له فضل زاد فليعد على من زاد له. والا شفت المنظر قدامك وانت تقدر تنقذه من الموت سبت لما يموت فانت شريك في قتله. انت شريك في قتله. شفت المنظر قدامك وجودك الناس اسلام شريري هتقول لي بياخدوا نسبه ما بياخدوش نسبه يا اخويا حط الصدقه انت شأن الاجير ان ياخذ الاجر. انت حط الصدقه وانت تملك الاجر. هم يوصلوها ياكلوها ينسفوها انت تضرب حج عليك حج عليك او عليهم بيد الله عز وجل. اسال الله ان يوفق قلوبنا لاخواننا وان يرزقنا ثوره معنا انفسنا تاخذ النفس الى ما يرضي الله عز وجل وتجنبها ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يجعل لنا في رمضان ابوابا للجنه مفتوحه. اقول ما تسمعون استغفر الله. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوانكم إن شاء الله ينتظرون منكم أن تساهموا في هذا المسجد وكذلك لإخوانكم إن شاء الله يوم الثلاثاء. أنا تعودت أن ننبه على من يوم الثلاثاء عشان يبقى عملت العذر امام الله عشان نكون في مصلين ثلاثه اربع صفوف مصلين في تراويح المسجد الحمد لله مليان. والحاضر منكم يبلغ الغائب باي شيء لاخوانكم في الصومال ان شاء الله ان شاء الله ناكد عليهم يوم الثلاثاء يكونوا موجودين. كذلك في المسجد هنا صندوق زكاه المال وزكاه الفطر وهو يوصل برضه للايادي بتاعت المستحق. وهنا تحت الساعة صندوق من أراد أن يساهم في إفطار المسجد إفطار الصائم في المسجد. والحمد لله المسجد كذلك في إفطار الصائمين سواء من الإخوة عابر السبيل أو من الذين يعني ليست لهم زوجات أو ليس لهم أهل أو من الطلبة الموجودين. والحمد لله يعني قرابة 150 واحد يوميا في المسجد بيفطروا ومن فطر الصائم كان مغفرة لذنبه وعتقا لرقبته من النار وكان له يريدون ان ينقذ ذلك من اجر الصائم شيئا. واذكركم اخيرا بالتسجيل الى رحله الحج فمن اراد ان يستجيب فلياتيه ان شاء الله. اسال الله ان يرزقنا برا وطاعه ترضيه وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. اسال الله ان يرزقنا رضاه. اسال الله ان يرزقنا رضاه. اسال الله ان يرزقنا رضاه. اسال الله ان يرزقنا الصيام المقبول. اسال الله ان يرزقنا الصيام المقبول. اسال الله ان يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اسال الله ان يرفع الغمه عن الامه. اللهم ارفع الغمه عن الامه. اللهم ارفع الغمه عن الامه. اللهم احقن دماء اخواننا في سوريا. اللهم احقن دماءهم في سوريا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء اخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن يا رب العالمين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم عليك باعدائهم. اللهم عليك باعدائهم. اللهم عليك لمن ظلمهم وقتلهم. اللهم انهم لا يعجزوك فخذهم اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم توفنا وانت راض عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واخر الصلاه ارحمكم الله.